بسم الله الرحمن الرحيم. الصحابة رضي الله عنهم وما ألف فيهم من مصنفات. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، وأحاديثه مبثوثة في قلوب الصحابة رضي الله عنهم، وبعض هذه الأحاديث النبوية الشريفة كان مكتوبا، وهذا ثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام كما بينت في حلقات سابقة. وكان الصحابة رضي الله عنهم بين مكثر للحديث النبوي وبين مقل منه، فالمكثرون من حفظ الحديث النبوي الشريف ونقله وتبليغه توفرت لهم ظروف معينة، منها أولا طول الملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم والمواظبة على حضور مجالسه عليه الصلاة والسلام، فبعضهم كان يلازمه ملازمة كاملة في ليله ونهاره وفي سفره وحضره كأبي هريرة وأنس بن مالك. ثانيا طول حياة بعض الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فبعضهم امتدت به الحياة فعاش بعد الرسول عليه الصلاة والسلام قرابة 80 عاما أو يزيد. ثالثا الرغبة الشديدة في طلب الحديث والتفرغ له دون الاشتغال بأمور الدنيا. ومن هؤلاء المشتهرين بالتحديث أبو هريرة، فقد جاء عنه 5374 حديثا. توفي أبو هريرة رضي الله عنه في المدينة المنورة 57 للهجرة عن 78 عاما. ومن المكثرين للحديث النبوي الشريف كذلك أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، فقد روى عنه أصحاب الحديث 1170 حديثا. توفي رضي الله عنه بالمدينة المنورة 74 عن 84 سنة. وجابر ابن عبد الله رضي الله عنه روي له 1540 حديثا، توفي 78 للهجرة. وأنس بن مالك رضي الله عنه روي له 1286 حديثا، توفي في البصرة 93 من الهجرة. وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها روي لها 2210 أحاديث، توفيت رضي الله عنها 57 للهجرة. وعبد الله بن عباس رضي الله عنه روي له 1660 حديثا، توفي بمدينة الطائف 68 هجرية. وعبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما روي له 1630 حديثا، توفي 73 هجرية. هؤلاء هم المكثرون من الصحابة للحديث النبوي الشريف الذين تجاوزت الأحاديث النبوية التي نقلت عنهم أكثر من 1000 حديث، وهناك من روي عنه أقل من ذلك. لقد تفرق الصحابة رضي الله عنهم في الأمصار الإسلامية نتيجة للفتح الإسلامي، وتتلمذ جيل التابعين على صحابة الرسول عليهم الصلاة والسلام، وهكذا انتقل حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام من جيل الصحابة إلى جيل التابعين. ولكن من هو الصحابي؟ يعرف ابن حجر العسقلاني في كتابه الإصابة في تمييز الصحابة الصحابية، فيقول: إن أصح ما وقفت عليه من ذلك أن الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. فيدخل من لقي النبي عليه الصلاة والسلام سواء طالت مجالسته أو قصرت، وسواء روي عنه أو لم يروى، ومن غزا معه أو لم يغزو، ومن رآه رؤية ولو لم يجالسه. وهذا هو رأي الجمهور. وعرف البخاري في صحيحه الصحابي فقال: هو من صحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه. ولقد جعل أهل الحديث النبوي الشريف الصحابة رضي الله عنهم جميعا في طبقات ودرجات، فهناك السابقون في الإسلام الذين طالت صحبتهم وبذلوا أموالهم ودماءهم لنشر الإسلام، وهناك من الصحابة من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أي في نهاية عمره الشريف صلى الله عليه وسلم. فبين هؤلاء وأولئك درجات، وهناك من لازمه في الليل والنهار وفي السفر والحضر، ومنهم من حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا من أحاديثه، وبين مقل من الأحاديث، وهناك أهل بدر وأصحاب بيعة رضوان ومن صلى القبلتين وأهل العقبتين. كل هذا حمل أهل الحديث على جعل الصحابة في طبقات. ثم اختلف المؤلفون في تصنيف الصحابة إلى طبقات، فجعلهم ابن سعد في كتابه الطبقات 5 طبقات، وجعلهم الحاكم النيسابوري 12 طبقة. أولى هذه الطبقات قوم تقدم إسلامهم ببكة كالخلفاء 4 وغيرهم. والصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول، وقد أثنى الله تعالى عليهم في مواضع عديدة من كتابه الكريم، وبين الرسول صلى الله عليه وسلم فضائلهم أكثر من مرة في أحاديثه النبوية. أما الكتب التي ألفت في الصحابة فهي كثيرة، تناولت أحوالهم وعلمهم وسيرتهم. ومن هؤلاء المؤلفين البخاري والبغوي وخليفة ابن خياط وابن سعد. ومن الكتب المشهورة كتاب الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر، وهو من الأندلس الفردوس المفقود، توفي 63 و400 هجرية. وسمى كتابه الاستيعاب لظنه أنه استوعب صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم وأحصاهم في كتابه هذا، ولكنه في الحقيقة فاته منهم شيء كثير. وكتاب أسد الغابة في معرفة الصحابة لعز الدين ابن الأثير الجزري، وهذا الكتاب نفيس وقيم، بذل مؤلفه جهدا كبيرا في جمعه وترتيبه وتصنيفه. وكتاب الإصابة في تمييز الصحابة، وهو للحافظ ابن حجر العسقلاني المتوفى 56 و800 للهجرة. وهذا الكتاب هو أجمع كتاب في أسماء الصحابة، وقد اطلع مؤلفه ابن حجر العسقلاني على كتب من تقدم في هذا الموضوع وفي هذا النوع، واستفاد منهم جميعا. أما عدد الصحابة رضي الله عنهم فهم كثير، حاول بعضهم إحصاءهم بأعداد تقريبية حسب المشاهد التي كانوا فيها كحجة الوداع وغيرها، ومع ذلك فإن إحصاءهم متعذر لتفرقهم في الأمصار والبلدان والمدن، والانتشارهم في البلدان المفتوحة، فبعضهم توفي في سمرقند، وبعضهم الآخر توفي في الشام ومصر والعراق وما وراء ذلك من البلدان. ولقد حاول بعض العلماء إحصاءهم كما ذكرت، إنما كان من باب التقريب للحصر. رضي الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين، فقد بلغوا الأمانة ونقلوا عن المصطفى عليه الصلاة والسلام العلم والحديث النبوي الشريف، وهكذا انتقل العلم والحديث النبوي من جيل الصحابة إلى جيل التابعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.